يقول بل الفرق بين الاتحاد والحلول. الفرق بين الاتحاد والحلول كل منهما كفر. الحلول كفرة والاتحادية كفرة، لكن الفرق الاتحادية أشد كفرة. فالحلولية يقولون هناك، يقول الخالق حل في المخلوق، هناك شيء أحدهما حل في الآخر، كالماء حل في الكوز، الماء شيء والكوز شيء آخر، اثنان أحدهما حل في الآخر. أما الاتحادية يقولون الذاتان اتحدتا وامتزجتا وصار شيئا واحدا، مثل لو صبيت اللبن على الماء وصار ماء، صار ذات واحدة. ولهذا من قيل على الاتحادية، من قال لهم أنكم حلولية، يقول لا لست حلولية، ما عرف سر المذهب، أنت محجوب عن سر المذهب، نحن لا اثنينية ولا تعدد عندنا. أما الحلولية في تعدد، اثنان حل أحدهم في الآخر. أما الاتحادية فلا اثنينية ولا تعدد، بل الوجود واحد، الخالق هو المخلوق، وأنت الرب وأنت العبد، أنت الخالق وأنت المخلوق، الرب عبد والعبد ربه. يا لا تشعري من المكلف، التبس عليه الأمر، إن قلت عبد فذاك مكلف، فذاك ميت، أو قلت ربنا لا مكلف، هذا قول ابن عربي رأيت تحت الوجود. ويقول رب مالك وأنتم هالك، رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكفرة واحد. ويقول ابن عربي سر حيث شئت فإن الله تم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله، نعوذ بالله. هذا الفرق بينهم. إذا الاتحادية يقولون ما تراه هو هو هو الخالق وهو المخلوق، ما في تعدد، ما في خالق ومخلوق، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. أما الحلولية يقول لا، فيه اثنان أحدهما حل في الآخر، الخالق حل في المخلوقات، مثل ما إذا صبيته في الكوب، هذا ماء وهذا كوب. نعم أحسن لك، مسألة كثيرة، وكل منهما كافر، كل منهما، لكن الاتحادية أغلب كفرا من الحلولية، وكلاهما طائفتان كافرتان، نعوذ بالله. نعم.